بحبك أو أضحي بقلبي مش ممكن أحبك أو أضحي بقلبي مش يمكن قلبك يوم يكره حبي وارجع أدلل وابكي على حالي وارجع أدلل وابكي على حالي ما بلاش من الأول هشغل بك صاحب قلبي مش ممكن احبك او اضحي بقلبي.